معاشر الصائمين، الزكاة ركن الإسلام الثالث، وهي قرينة الصلاة في أكثر الآيات، وقاتل الصديق رضي الله عنه مانعيها، وقال قولته الشهيرة كما في الصحيحين: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عناقًا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها. وللزكاة مصارف نص الله جل وعلا عليها في كتابه الكريم، فقال الله: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. فالفقراء والمساكين هم الذين لا يجدون كفايتهم وكفاية عائلاتهم لا من نقود حاضرة ولا من رواتب ثابتة ولا من صناعة قائمة ولا من غلة كافية ولا من نفقات على غيرهم واجبة، فليس عندهم شيء أو عندهم لكنها لا تكفيهم رواتبهم أو نفقاتهم، فهم في حاجة إلى مواساة ومعونة. قال العلماء: فيعطون من الزكاة ما يكفيهم وعائلاتهم لمدة سنة كاملة حتى يأتي حول الزكاة مرة ثانية، فتكمل النقص الذي في رواتب الفقراء في رواتبهم الشهرية. فلو فرضنا أنه ينقصه في كل شهر 500 ريال، ينقصه في كل شهر 500 ريال، فإننا نحسب ما يكون له من الزكاة بأن نعطيه عن كل شهر 500، فيكون له 6000 ريال في السنة، ولا يعطى من سهم الزكاة ولا يعطى من سهم الفقراء والمساكين غني، ولا خلاف في هذا بين أهل العلم. وفي حديث معاذ في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن قال له: أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. وبعض الناس يعطي الفقير أو المسكين مالا لا يغنيه ولا يحل مشاكله المالية، ويعوده بما يعطيه على السؤال والذل للناس. ولو أن دافع الزكاة تكفل بفقير واحد ليغنيه هذه السنة ويحل مشاكله المالية ويرده عن الحاجة للناس لكان أفضل من تقسيمها على عدد كبير من الفقراء بمبالغ زهيدة قليلة. وقد روى عبد الرزاق في مصنفه عن عمر رضي الله عنه أنه قال: إذا أعطيتم فأغنوا. وجاء عن النخعي رحمه الله أنه كان يستحب أن يسد بها حاجة أهل البيت كله، ويجوز إعطاء الزكاة لمن يريد الزواج وليس عنده ما يكفيه، أو المريض الذي لا يقدر على تكاليف العلاج، ويجوز إعطاء الزكاة أيضا لمن يريد فريضة الحج وليس عنده ما يحج به في أصح قولي أهل العلم. وقد روى أبو داود في سننه عن أم معقل رضي الله عنها قالت: كان أبو معقل حاجا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قدم قالت أم معقل: قد علمت أن علي حجة، فانطلقا يمشيان حتى دخلا عليه صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، إن علي حجة وإن لأبي معقل بكرا. قال أبو معقل: صدقت، جعلته في سبيل الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطها فلتحج عليه فإنه في سبيل الله. فأعطاها البكرة، فقالت: يا رسول الله، إني امرأة قد كبرت وسقمت، فهل من عمل يجزي عني من حجتي؟ فقال صلى الله عليه وسلم: عمرة في رمضان تجزئ حجة. ومن أخطاء الناس الكبيرة خصم الدين الذي على فقير وجعله من الزكاة أو بعضها، وهذا لا يجوز عند جماهير الفقهاء، لأن الزكاة إخراج من المال للمستحقين، وهو لم يخرج مالا، وإنما جعل زكاته لمال يظن أنه لن يحصل عليه، والله يقول: ويؤتون الزكاة. وقال الله: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم. وخصم الزكاة من الدين الذي لك على فقير، على فقير لا يقدر على السداد، هو في الحقيقة توفير لمالك. ومن الأخطاء العظيمة والذنوب الكبيرة أن بعض الناس يقوم بتوصيل الزكاة إلى المحتاجين، ويأخذ من الزكاة بناء على أنه من العاملين عليها، وهذا محرم لا يجوز. فالعاملون عليها هم الجباة الذين عينهم ولي الأمر، وليس لهم رواتب يأخذونها على هذا العمل. أما إذا كان لهم رواتب فلا يجوز لهم ذلك، لأنهم استؤجروا على هذا. وقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم التشديد في من يأخذ من الزكاة وهي لا تحل له. قد روى أحمد في مسنده من حديث عائشة رضي الله عنها وعن أبيها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما خالطت الصدقة مالا إلا أهلكت. قال الإمام أحمد: تفسيره أن الرجل يأخذ الصدقة وهي الزكاة وهو موسر أو غني، وإنما هي للفقراء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم، بل هو شر لهم، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، ولله ميراث السماوات والأرض، والله بما تعملون خبير. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما سمعتم، وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه وتوبوا إليه، إنه هو الغفور الرحيم. معشر الصائمين، هذه عشر الأواخر أقبلت، وهي أفضل أيام وليالي الشهر، فتداركوا ما بقي من شهركم بالعمل الصالح، ولا يفوتنكم تحري ليلة القدر التي قال الله جل وعلا: ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام، سلام هي حتى مطلع الفجر. لا تكسلوا فيحول بينكم وبين مغفرة الذنوب وستر العيوب، فما هي إلا ليالي، وإذا بالشهر قد تصرم وذهب التعب وبقي الأجر. وقد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قام ليلة القدر إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقد كان صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر اعتكف في العشر الأواخر، وجد واجتهد صلى الله عليه وسلم. فاحرصوا عليها، واحرصوا على صلاة التراويح وصلاة القيام وعلى قراءة القرآن واستغلال الليالي والأيام، فإنها أيام قليلة. ثم صلوا وسلموا على رسول الهدى وإمام الورى، فقد أمركم ربكم، فقال جل وعلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً.